الصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنسال الله جل وعلا ان يجعل استماعنا هذا الاستماع المرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لنصرف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن بعض الغالطين المغالطين أنهم قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. وكان رد شيخ الإسلام على هذه العبارة منصبا على ثلاث جهات. أما الجهة الأولى فهي بيان أن من قال هذه الكلمة قالها مع جهده في حقيقة مذهب السلف، قالها مع جهده بمذهب السلف وجهله بضلال منهج الخلف وضلاله بتصويب طريقة الخلف. إذن أولا بيّن شيخ الإسلام أن من قال هذه المقالة بناها على علم فاسد، وذلك يتضمن الجهل بطريقة السلف، الجهل بفساد طريقة الخلف، والضلال في تصويب طريقة الخلف. ثم انتقل إلى الجهة الثانية، وهي أن طريقة الخلف عند التحقيق وعند التحرير وعند المناقشة هي طريقة فاسدة في نفسها. واستغرق معنا هذا 4 دروس أو 5 دروس ما أذكر الآن، وذلك كان عند قوله فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرف فيه الكلام عن مواضع. بقي جهة واحدة، وهي بعد أن بين لنا شيخ الإسلام أن طريقة السلف ليست هي الطريقة التي يظنوها، ليست هي الجهل بمعاني النصوص، هذا واحد. ثانيا بين لنا أن ما ادعوا أنه قطعيات عقلية هو شبهات وضلالات. بقي الآن جهة واحدة، وهي أن يرينا رحمه الله الذين سلكوا هذا الطريق، طريق أهل البدع، ما هي نهايتهم. فإن الثمرة فرع عن الأصل، فإذا كانت الثمرة فاسدة دل ذلك على فساد أصلها. وهذا هو مبحثنا اليوم. طيب، أنت تغيير؟ لا تغيير؟ طيب تقرأ ثم هذا القول، ثم هذا القول الذي تدبره الإنسان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغمض عن معرفة الله حجابهم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم لمن تهى إليه أمرهم، حيث يقول عندك. نعم. طيب، في نسخة من مرامهم. من مرامه. لعمري لقد صفت المعاهد كلها وسير الطرفي وسيرت طرفي بين تلك المعالم معالمي فلم أر إلا واضعا كالسحائر على بقن أو قارعا على دقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لأنه هو البث الثاني وغاية فيها حاصل في نعم يروها كذا لا إشكال وحاصل دنيانا قيل وقال نعم في سواء جمعنا فيه قيل وقال بدون قال آخر بيت وقال هكذا طيب إن كانت وقال تسكنون الأبيات السابقة يعني إذا أثبتنا وقال تصبح ضلال وبال قال وإن جعلتها على الضم إجمع ضلال وبال قالوا لا يخسر البيت آخر البيت نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. أكمل الآية وهو السميع البصير. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر القضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والآن ونهوني وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته برحمته عندكم نعم أو في نسخة برحمة منه نعم. فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي عندي وها أنا ذا. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون والمخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يجدوا عندهم من حقيقة العلم بالله إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون والمنقوصون المسبوقون الحيارى ما في واضح قلت المحجوبون والمنقوصون نعم عندما المسبوقون يعني ترتيب مختلف تقديم وتأخير أشار إلى ذلك الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. أما كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى. علم طريق الهدى أو عرف لا يحتاج هذا علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا. طيب أضيف من ليست عنده. وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هذا القول يريد به مقالات أهل البدع الذين عطلوا مدلولات النصوص، حرفوا الكلمة عن مواضعه، يريد الذين نفوا أسماء الله عز وجل صفاته، أو من نفى صفاته فقط، أو من نفى بعض الصفات. قال: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان أي نظر إليه بعمق ولم ينظر إليه نظرة سطحية، قال: وجده في غاية الجهالة، وذلك لأنه يدل على غاية الجهالة بمذهب وطريقة السلف. طبعا قوله ثم هذا القول، الإشارة على التعيين هي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وبناء على ذلك بمنها أعلم وأحكم عطلوا وحرفوا معاني الأسماء والصفات. فقولهم ثم هذا القول أصالة يريد به تلك العبارة. هذه قال إذا تدبرها الإنسان كما تدبرناها في الدروس السابقة، قال: وجدها في غاية الجهالة، لأنها لا تدل إلا على أمرين، تدل على الجهل بطريقة السلف، وتدل أيضا على الجهل بفساد طريقة الخلف. قال بل في غاية الضلالة، وهذه بل للإضراب الانتقالي وليست الإبطالي، بمعنى أنها أبقت ما مدلول ما قبلها ثم انتقل لإثبات معنى جديد. قال بل في غاية الضلالة، إذن هي في غاية الجهالة، هذا لم ينفق. وهذا هو الفرق بين بل التي للإضراب الانتقالي والتي للإضراب الإبطالي. فالبل التي للإضراب الإبطالي تلغي ما قبلها، لكنه هنا انتقل ليضيف شيئا. قال بل في غاية الضلالة، وذلك لأنهم صوبوا طريقة الخلف. فإذا هم في غاية الجهالة لجهلهم بطريقة السلف ولجهلهم بفساد طريقة الخلف، وهم في غاية الضلالة حيث صوبوا طريقة الخلف، فهذا كان جهلا مركبا. قال كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ من هؤلاء؟ قال لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. علم الكلام هو علم حاول أصحابه أن يجمعوا بين علم الفلسفة وبين علم الشريعة، فإن طريقة الفلاسفة في نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم، وطريقة هؤلاء في التعامل مع النصوص بأن عطلوا دورها في إثبات الدين، كان أثره ووقعه كبيرا على أهل الإسلام حتى من أهل البدع. فإن المسلم الذي لا يزال في قلبه ذرة الإيمان لا يمكن أن يجعل الكتاب والسنة في معزل عن إثبات العقيدة مطلقا. وأيضا لم يستطيعوا أن يردوا مقالات الفلاسفة حيث سلموا لهم بأنها عقليات قطعية، فحتى ينجو من مخالفة القطعي العقلي ومن نبذ الشرع حاولوا أن يجمعوا بين هذا وبين هذا، فخرجوا بشيء جديد ركبوا فيه بين الشرع وبين ما ادعوا أنه العقل، فخرجوا بما يسمى بعلم الكلام، وكان علما نسخا. لماذا؟ لو كانت تلك العقليات التي ورثوها عن الفلاسفة لو كانت قطعيات صحيحة لكانت النتائج التي وصلوا إليها توافق ظواهر النصوص، لكن هي في حقيقتها قطعيات فاسدة، فكيف تتركب مع الشرع الذي هو حق؟ لا يمكن. فهم على الرغم من عدم الانسجام والائتلاف بين نصوص الشرع وبين تلك العقليات حاولوا الجمع جبرا، فخرجوا بما يسمى بعلم الكلام. قال لسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، وهذه كلمة جامعة يدخل فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من سلك سبيلهم. قال الآن شيخ الإسلام يريد أن يقول لنا كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وواقعهم أمامنا، الذي واقعه كما سيصفه لنا شيخ الإسلام كيف يكون طريقه أعلم وأحكم؟ قال الذين، أي هؤلاء أهل الكلام، الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. الاضطراب هو أن يكون له أكثر من قول في المسألة نفسها، في كل كتاب له اشتجد تجد قولا جد، بل بعضه في نفس كتابه يقرر شيئا في موضع ثم بعد صفحة أو صفحتين، بل قد يكون في نفس الصفحة يناقض نفسه فيقرر في المسألة عينها قولا آخر. هذا هو الاضطراب، أن يكون له أقوال متعددة في مسألة واحدة. قال وغض عن معرفة الله حجابهم، ومعرفة الله محلها القلب، فهم لما أعرضوا عن كتاب الله وانكبوا وأقبلوا على تلك العلوم الفاسدة قست قلوبهم وأصبح على قلوبهم أغلفة حجبتها عن معرفة الله عز وجل. إذ معرفة الله لا تكون إلا من خلال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن المعرفة التفصيلية، وإلا فمعرفة الله هي مغموزة في فطرة الإنسان. فهؤلاء لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فقدوا غذاء القلب، ولم يتركوا القلب كذلك، بل ملأوه بأسباب المرض من علم الكلام والفلسفة، فغلظ عن معرفة الله حجابهم. الحجاب هو الحاجز، كأن القلب غلف بعلم الكلام فمنع معرفة الله عز وجل من الوصول إلى القلب. قال وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم، أي هم يقدمون على سلوك طريق معين، يعني يشرعون في سلوك طريق وهو طريق علم الكلام، يريدون أن يسلكوا هذا الطريق وهو طريق علم الكلام. لماذا؟ ماذا ينتظرون أن يكون في آخره؟ معرفة الله عز وجل. هم يريدون من خلال سلوكهم هذا الطريق أن يتعرفوا على الله. فهل نهاية هذا الطريق فعلا هي معرفة الله؟ من الذي يستطيع أن يخبرنا بذلك؟ الذي سلكها ووصل النهاية. فهل وجدت يا من سلكتها ووصلت النهاية، وجدت طلبتك، وجدت مرامك الذي تغومه وتبحث عنه، وجدته أم لا؟ فهو يقول وأخبر الواقف، سنسمع ما هو قوله، بماذا سيجيب به عن هذا السؤال. قال وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم، أي على نهاية الطريق التي يريدون سلوكها، بما انتهى إليه من مرامهم. سيخبرنا ما الذي انتهى إليه من الأهداف والرغبات التي كانوا يرجونها من سلوك هذا الطريق، الأمان والرغبة والهدف من سلوك هذا الطريق الذي كان في ذهنك قبل أن تسلكه، ماذا حصلت منه؟ حيث يقول نسمع الآن. قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها إلا معهد الكتاب والسنة، وسيرت طرفي بين تلك المعالم. الطرف يعني العين، يعني نظر في جميع هذه العلوم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا في المنازل. فهو لم ير في نهاية هذا الطريق إلا حائر. إيش يعني حائر؟ لا يعرف، لم يعرف شيئا. ما هو الحق؟ لا يعرف، وسيأتينا بعد قليل بيان ذلك. أو أنه وصل إلى نتيجة، وهي أن هذه الطريق لا توصل إلى شيء، فندم على ما فات، كيف أنه أضاع عمره في هذه المباحث الكلامية وترك علم الكتاب والسنة. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاني، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا في المنازل. يقول شيخ الإسلام طبعا هذا للشهر الثاني، أي نعم، هذه الأبيات للشهر الثاني التي سبقت. قالوا أقروا على نفوسهم أو أنفسهم بما قالوا، وهذا كلام الرازي الآن، هذا الكلام للرازي. قالوا أقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به. متمثلين به أي أنه ليس من إنشائهم، هو كلام لغيرهم، لكنهم استعاروه لأنه يعبر عن حالهم. قال أو منشئين له، أي من عند أنفسهم، هم الذين أنشأوه ابتداء ألفوه. قال بما قالوه متمثلين به، أي من كلام الناس، أو منشئين له من عند أنفسهم فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم وهو الرازي كما قلنا، نهاية إقدام العقول عقال، أي توقف. فنهاية إقدام أي سير العقل في هذا الطريق هذا الطريق ليس للعقل، ليس للعقل فيه مسلك، هذا مصدره الوحي، هذه أمور غيبية. فإذا سلك العقل طريقا لا يستطيعه، ماذا ستكون النتيجة؟ سيتوقف فيها، لن يصل إلى شيء. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. العالمين يريد أهل الكلام، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. لماذا؟ لأنها فقدت غذاءها، فقدت غذاءها الروحي وهو الكتاب والسنة. فهؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام، ففقدت أرواحهم غذاءها. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، فقد قال فلان وقال فلان، قال فلان وقال فلان، وفي النهاية لا شيء، وفي النهاية لا شيء. فمن كان هذا حالهم، هم يقرون أنهم مضطربون، أنهم لم يصلوا إلى شيء. إذا كانت هذه حالكم، وهؤلاء هم كبراء الخلف، فكيف تكون طريقهم هي الأعلم والأحكم؟ قال أيضا والكلام لا يزال للرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. وأشرنا إلى الفرق بين الطرق الكلامية وطرق الفلسفية. طرق الفلسفية التي ورثت عن فلاسفة اليونان، وهي أمور عقلية بحتة. والطرق الكلامية هي محاولة المزاوجة والتلقيح بين علوم الشرع وبين علم الفلسفة. قال لقد تأملت، والرازي الذي يشار إليه بالبنان هو إمامه، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، العليل هو المريض، ولا تروي غليلا، الغليل هو شديد العطش. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يشير إلى أن طريقة القرآن هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهؤلاء يقرون على أنفسهم أنهم لم يحصلوا شيئا، بل قد وقفوا في نهاية الأمر على أن هذه الطريق طريق فاسدة لا توصل إلى المقصود، وإنما الذي يوصل إلى المقصود هو اتباع الكتاب والسنة. نعم. يعني بكلام هذا ما بين المتاب، يعني المتاب يقال أنهم تابوا هؤلاء، ونسأل الله أن يغفر لهم، نسأل الله أن يغفر لهم. لكن كثير منهم عندما تاب هو تبرأ مما كان عليه، لكنه لا يعرف تفاصيل الحق، وهذا سنشير إليه بعد قليل. فهم في نهايتهم أنهم يعتقدوا عقيدة العجائز والعوام، يعني حقيقتهم يكتشفوا في نهاية المطاف أنهم عوام وليسوا من العلماء، فيرجون الله إن سلموا، يرجون من الله عز وجل أن يموتوا على دين العجائز. قال ويقول الآخر منهم وهو الجويني، وهذا الكلام في الرسالة النظامية له، وكلام الرازي أشار شيخ الإسلام إلى أنه في كتابه أقسام اللذات، هناك كتاب اسمه أقسام اللذات الرازي، لم أطلع عليه، لكن شيخ الإسلام أشار إليه. كتبون محمد رشيد سالم يقول إنه أقسام اللذات مخطوط منه، إذا لم يطبع الله أعلم إن طبع بعد ذلك. شيخ محمد رشيد سالم أين قال هذا؟ إيه على دار التعارض. إيه الشيخ أخرج هذا كتاب دار التعارض قبل سنوات عديدة، قبل ما يزيد على 20 سنة قد يكون طبع، والله ما أدري يعني، لم أتابعه، لم أتابع لهذا الكلام. على كل حال كلام الجويني هذا في الرسالة النظامية قال: لقد خضت البحر الخضم، الخضم الواسع، ويريد علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، أعرض عن الكتاب والسنة، وخضت في الذي نهوني عنه. أئمة السلف كانوا ينهون عن الخوف عن الكلام فلم يستجب لهم وخاض فيه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه، متى الآن؟ هذا في آخر حياته بعد أن وقف على نهاية الطريق وعرف أن هذا الطريق لا خير فيه بل هو شر. قال: والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، هو الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يريد عقيدة الفطرة. هذا إن استطاع أن يتخلص مما علق بقلبه من شبه علم الكلام، ولذلك العوام والعجائز خير منهم، لأن قلوبهم لم تصب بمرض الشبهات الذي أصيب به. فكثير منهم بعد أن عرف أنه كان على باطل قد لا يستطيع أن يتخلص منه بتمامه، لكن توبته هذه لعل الله عز وجل يغفر له بها، رحمهم الله. قال: ويقول الآخر منهم وهو الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. إذن هل حصلوا اليقين؟ هل حصلوا العلم؟ كيف تكون طريقهم أعلم وأحكم وهم يموتون على شك وجهل؟ فأين العلم والحكمة؟ قال: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر، إيش أن يحقق؟ يعني يوقشوا فيما يدعون أنه أعلم وأحكم. وهذا الذي درسناه فيما مضى عندما ناقشنا قوانينهم وأدلتهم، قال: لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. هذه حقيقة الأمر، ليس معهم شيء. ما كانوا يزعمون أنه علميات وأنه عقليات قطعية، وفي حقيقة الأمر جهالات وضلالات. قال: ولم يقفوا من ذلك، أي إيش ذلك؟ العلم بالله وخالص المعرفة به. قال: ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، يعني لم يصيبوا كبد الحقيقة ولم يقتربوا منها أصلا، على عين أي على حقيقة العلم بالله، ولا أثر أي لم يقتربوا أصلا من حقيقة المعرفة بالله، بل ابتعدوا كثيرا كثيرا حتى خرج بعضهم عن الإسلام كالجهمية وضلال الفلاسفة كشرابي وابن سينا إلى آخره. قال: كيف يكون هؤلاء المحجوبون كما سبق الذين حجبت أو غلظ عن معرفة الله حجابهم أي الذي على قلوبهم؟ قال: المنقصون بالنسبة للسلف، فهم أنقصوا من السلف إيمانا وعلما وعملا. المسبوقون أي من قبل السلف، مسبوقون من السلف علما وعملا ودينا. الحيارة، الحيارة الذين لم يستقروا على شيء، لم يستقر على شيء، لا يعلم، لو سألته محتار لا يعرف، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، طب ما الحق؟ لا يعلم. قال: المتهوكون، التهوك هو الشجاعة في غير محلها، الذي يقدم على كل أمر، هذا متهوك. لماذا؟ لأن الشجاعة تكون في محلها. فباب معرفة، باب معرفة الله عز وجل لا مجال للعقل فيه، فالخوض فيه بالعقل تهوك. لماذا؟ لأن هذا الباب ليس مجالا للعقل، واضح إن شاء الله. قال: كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بعد أن بين لنا حال هؤلاء أهل الكلام؟ إذا عرفت حالهم وما عنده في قلوبهم من إيمان ومعرفة بالله، لا شيء عندهم، كيف يكون طريقهم أعلم وأحكم ممن؟ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل الذين هم من؟ العلماء وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. الدجى هو الظلام، ثم أعلام الهدى يعني أعلام، العلم هو العلامة، الشيء الذي يستدل به يسمى علما. فالعلم ليس فقط الجبل، الجبل سمي علما لأنه يهتدى به، واضح؟ فالعلم هو كل شيء يدل تحصل به الدلالة. فالعلماء أعلام هدى، إيش يعني أعلام هدى؟ أن يستدل بهم على الهدى. ومصابيح الدجى أن ينيرون للناس ظلمة الجهل بما معهم من علم. قال الذين بهم قام الكتاب، أي بهم ظهر الإسلام وانتشر. فالإسلام عرف عن طريقهم، وبه قاموا أي به عزوا وغلبوا وسابوا. وبهم نطق الكتاب، أي أثنى عليهم وزكاهم. وبه نطقوا أي عملوا فحكموا بما في الكتاب والسنة، نطقوا به في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. هؤلاء يريد شيخ الإسلام أن يقول اختلط الكتاب والسنة بلحمهم ودمهم، فأصبح هو هم وهم هو. من كان حاله كهذا أصبح الكتاب والسنة منه، كيف يكون ذاك الحيران، ذاك الجاهل، ذاك الضال، ذاك المتوقف، كيف يكون حاله أعلم وأحكم ممن اختلط لحمه ودمه وعظمه بالكتاب والسنة؟ قال الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم كاليونان والهند والمجوس إلى آخره، وأحاطوا من حقائق المعارف، لأن المعارف منها ما هو معرفة حقيقية ومنه ما هو معرفة متوهمة، فأنت قد تعرف الشيء وتظنه حقا وهو فاسد. فهؤلاء عرفوا من تعلموا من المعارف ما هو حق. قال وبواطن الحقائق، أي دقائق العلم التي لا يقف عليها إلا الراسخون في العلم. إن هؤلاء لم يعرفوا الشريعة معرفة سطحية، وإنما غاصوا فيها وعرفوا مقاصد الشريعة وعرفوا دقائق الشريعة. قال بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها، كأنه يستهزئ بهؤلاء الذين قالوا عن طريقة الخلف أنها أعلم وأحكم. قال بما لو جمعت حكمة غيرهم ممن تزعمون إليها، أي إلى ما عند السلف من علم وحكمة، لاستحيا من يطلب المقابلة، على حد قول الشاعر إذا قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، تقول السيف أمضى من العصا. هذا هو نوع من إهانة السيف، هذا كما لو قلت للملك أنت أيها الملك خير من الزبال وخير من المهرج، أنت خير من مثلا كذا، أنت خير من سفلة الناس، هكذا تمدحه وأنت تهينه، لأن هذا الكلام يشعر بأنه قد يتوهم أنني قريب منهم إلى درجة أنه قد يتوهم أنني مثلهم، فحينئذ لزم النفي. فالنفي حينئذ يكون كمالا أم نقصا؟ حينئذ يكون نقصا. قال ثم كيف يكون خير قرون الأمة تنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، أحكام أسمائه أي ما تضمنته من الصفات، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراق المتفلسفة؟ وهذا كله استفهام استنكاري من شيخ الإسلام رحمه الله. أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان؟ أتباع الهند واليونان، اليونان يريد به الفلاسفة أيضا، لكن بما أنه قدم الفلاسفة يريد طائفة أخرى من اليونان، وهم الذين كانوا يعبدون الكواكب. تسمعون الآن عند اليونان يقول فلان إله الحب وفلان إله الرعد وإله المطر وإله كذا. هؤلاء في اليونان كان هناك من يعبد الأصنام، يعبد الملائكة ويبني لها حياته، وهكذا في الهند الذين يعبدون بوذا وما أشبه، الذين يعبدون بوذا هذه ديانة قديمة. فكانه يقول أتباع الفلاسفة وأتباع عبدة الأوثان ووراثة المجوس والمشركين. المجوس معروفون، عبدة النار الذين يقولون بالإلهين الثانوية الظلمة والنور، ويجعلون النور هو القديم والظلمة حادثة، ويجعلون النور هو إله الخير والظلمة إله الشر، ولذلك يسجدون لمن؟ للنور، يسجدون للنار. قالوا المشركين الذين يتوجهون بالعبادة إلى غير الله عز وجل. قالوا ضلال اليهود والنصارى. إذا هنالك من ليس بضال من اليهود والنصارى، نعم، من هم؟ الذين كانوا في زمن موسى وآمنوا به ولم يغيروا ويبدلوا، والذين كانوا في زمن عيسى وآمنوا به ولم يغيروا ولم يبدلوا. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل من سمع منهم ببعثته صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فهو من الضلال. قال والصابئين، الصابئون هم القوم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم قوم إبراهيم الخليل كانوا في العراق، فمن آمن منهم فهو مؤمن ومن كفر فهو كافر، فهم كاليهود. اليهود أو كبني إسرائيل الذين بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن ومنهم من كفر، وهكذا أيضا الصابئون، منهم من آمن ومنهم من بقي على عبادة الأوثان والكواكب. قالوا وأشكالهم وأشباههم، كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما قدمت هذه المقدمة، وهي مقدمة عظيمة لمن تدبرها، من أعاد قراءتها وتأمل فيها وجد فيها من العلم الغزير ما لا يوجد في غيرها. قال لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره، وإن لم يعلم في التفاصيل. فمن فهم هذا الكلام علم علم اليقين أن ما كان عليه السلف هو الحق، ومن خالفهم فهو على باطل. فحينئذ عرف الباب. ما هو الباب؟ أن نتعرف على ما هي عقيدة السلف، وأين نجد هذا؟ نجده في الكتب التي نقلت آثارهم بالسند، ولعل الله عز وجل ييسر لنا أن نمر على كتاب من تلك الكتب فيما بعد. ومن أشهرها كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكتاب الشريعة الأجري، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال. هذه أصول مهمة لا بد لطالب العلم أن يمر على كتابين أو ثلاثة منها، لا بد، حتى يعرف بعد أن تقرر عنده ما هي أن عقيدة السلف هي الحق. طب ما هي؟ يحتاج أن يتعرف عليها. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين، يريد من أهل الكلام. ما هو السبب؟ قال بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. وهنا قاعدة لا تنخرم ذكرناها مرارا ونكررها، كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله ضل يقينا، كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله ضل يقينا. قال وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين فهم أجهل الناس بالكتاب والسنة والآثار. وسمعت قبل أيام على إحدى الإذاعات المسموعة رجلا يتكلم كالعادة من الرويبضات يتكلم في شأن المسلمين وهو أجهل الناس فيقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا هو يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر آية فلا يفرق بين الآية وبين الحديث يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وذكر خاتم الآن إيش اللي استشهد به يعني استشهد بآية لا يعرف آية من الحديث ويتكلم في قضايا الأمة فهؤلاء أجهل الناس الكتاب والسنة وأكثر الناس كلاما في دين الله وإلى الله المشتكى. قال وتركهم البحث عن طريق السلف أو عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه كما مر معنا قبل قليل. قال ولشهادة الأمة على ذلك أي أن هؤلاء لم يعرفوا الله ما الدليل أنهم يعرفوا الله عز وجل بإقرارهم على أنفسهم وبشهادة الأمة على ذلك. قالوا بدلالات كثيرة منها التخبط والاضطراب والتناقض كل هذه من الدلالات. قال وليس غرضي واحدا معينا أي لا يريد الرازي فقط أو يريد الشهرستاني فقط أو يريد الآمدية فقط. قال وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء دون أن أتقصد عينا بل أتكلم عن نوع. بهذا تنتهي مقدمة الحموية ثم يبدأ شيخ الإسلام في الكلام على أصل هذه الرسالة صلب هذه الرسالة وهو إقرار عقيدة السلف أو تقرير عقيدة السلف في صفتي العلو والاستواء فيذكر أدلتها من الكتاب أدلتها من السنة أدلتها من آثار الصحابة والتابعين ثم ينقل نقولات كثيرة عن أئمة الفرق لا سيما المتقدمين ليقيم بهم الحجة على أتباعهم المتأخرين. هذا يأتي التنبيه إليه لماذا يقول شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين أصابهم شيء من البدعة لماذا يقول عنهم ليري أتباعهم المتأخرين أنكم لم تخالفوا فقط من يخالفكم بل خالفتم أئمتكم ولا شك أن ذلك يكون أوقع في نفوسهم. ثم بعد ذلك يكون هنالك خاتمة للفتوى الحموية النقول تأخذ ما يزيد على 60% من الفتوى الحموية منهجنا فيها سيكون المرور عليها قراءة إلا إن مررنا بمسألة تتعلق بمبحث الكتاب لم يسبق أن شرحت فنقف عندها ونفصلها كما وقفنا عند أدلته فإن جاءنا شيء يحتاج إلى التفصيل فصلناه وإلا أمررناها كما جاءت النصوص. واضح؟ أي نعم. وبين يدي كلام مهم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نختم مجلسنا به صلى الله عليه وسلم في الوقت ما أدري كم بقي ستة. طيب إن لم ننهي ما بين أيدينا نتأخر ولو 10 دقائق أو 10 دقائق بعد صلاة العشاء إن شاء الله ننهي قبل ذلك إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 67 و200 بعد أن كان يتكلم عن الخلاف والاختلاف بين الفرق يقول وتأملوا وركزوا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام شيخ الإسلام إن أردت أن تشرحه في كل كلمة فوائد وقواعد رحمه الله. قال: وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الاختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد. إذن الخلاف في الكتاب والسنة إما أن يورد أن يرد مطلقا وإما أن يقيد. فإن ورد الاختلاف أو الخلاف في الكتاب والسنة مطلقا فلا يذكر إلا في سياق الذم، وأما إن قيد فبحسبه. مثال قال: بخلاف المقيد الذي قيل فيه ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني هنا هل اختلف مطلق؟ لا، هذا اختلاف بين الحق والباطل. فالاختلاف بين الحق والباطل لا يكون كله مذموما. كيف يعني؟ أهل الحق يمدحون ويطالبون بمخالفة من؟ أي نعم، فهمتم المقصود؟ عندما نقول الخلاف كله شر، لا نقصد الخلاف الذي يكون بين أهل الحق وأهل الباطل، وإنما نقصد الذي كله شر، الخلاف الذي يكون بين أهل الحق. قال: فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطل، هذا مقيد، كما قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. إيش هذه الآية؟ هل في من نزلت؟ قال: وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت، هنا لعله صح، أنها نزلت المقتتلين، لعلها في المقتتلين، في المقتتلين يوم بدر، في حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن عمه، وعبيدة بن الحارث بن عمه، والمشركين الذين بارزهم، والمشركين الذين بارزهم. على كل حال عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، يعني هناك نوع ركاسة يعني، الله أعلم. طيب، فماذا يقصد شيخ الإسلام؟ أن الاختلاف إن كان بين أهل الحق والباطل الذي يذم ليس كل المختلفين، وإنما الذي يذم هو أهل الباطل فقط. ثم قال: وقد تدبرت كتب الاختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس، إما نقلا مجردا مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ولأبي عيسى الوراق، أو مع انتصار لبعض الأقوال. إذا كتب الاختلاف تنقسم إلى نوعين، الذي يصنف في الخلاف نوعين، إما أن ينقل دون أن ينصر قولا على الآخر، فقط ينقل إيش يقول هذا إيش يقول هذا إيش يقول هذا، وإما أن ينصر قولا على آخر. قال: أو مع انتصار لبعض الأقوال كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم. فرأيت، وهذه مهمة جدا، فرأيت عامة الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم. إيش يعني؟ طيب برفع اليد أشوف بس. نعم، يعني بختلفوا مع المتفقين في الحقيقة، يعني اختلاف ألفاظ. لا، إيش يعني؟ كلهم على باطل. ايش نفهم من هذا يا بنون؟ انه في كتب الخلاف ما الذي لم يفعلوه؟ لا، هات يا بنون، يرجع للكتاب السنه. لا، هذا هو، لم يذكروا منهج السلف، نقلوا اقوال الفرق والطوائف ولم ينقلوا طريقة السلف. طب لماذا؟ ينبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بعد قليل. نسمع الأذان، جاء الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فرأيت عامة الاختلاف الذي فيه من الاختلاف المذموم، وأما الحق الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه وكان عليه سلف الأمة، فلا يوجد فيها في جميع مسائل الاختلاف، بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال، والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه، وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه، بل لا يعرفونه. وهذا من إنصافه رحمه الله، لو لم يكن منصفا لإيش قال يكتمون الحق، لكن هو من إنصافه وخبرته بهم قل لهم لا يكتمون الحق بل هم يجهلون الحق. هذا ليس عذرا لهم، لأن يعني الذي يجهل الحق ليس له أن يتكلم. قال: ولهذا كان السلف والأئمة يذمون هذا الكلام، ولهذا يوجد الحاذق منهم المنصف الذي غرضه الحق في آخر عمره، وهذا أيضا من إنصافه رحمه الله مع القصور. وقال: أنا أعلم أن من أهل الكلام من كان يبحث عن الحق لكنه سلك غير طريق الحق. قال: نجده في آخر عمره يصرح بالحيرة والشك، إذ لم يجد في الاختلافات التي نظر فيها وناظر ما هو حق المحض، وكثير منهم يترك الجميع، يعني يترك جميع المقالات ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراض، كما قال أبو المعالي وقت السياق. إيش يعني وقت السياق؟ عند الموت، عند الموت. ولقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، هذا الذي نقله قبل قليل، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويل. وانظروا من رحمته شيخ، من رحمة شيخ الإسلام بهؤلاء في الحموية، قال إيش؟ فالويل لابن، فالويل لفلان. لكن هنا طبعا في منهاج السنة الموضع موضع مناظرة ونقاش، أما هنا الحموية فهو الأصل أنها يريد أن يقرر لهم الحق بقطع النظر عن المخالف. قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. قال: وكذلك أبو حامد الغزالي في آخر عمره استقر أمره على الوقف والحيرة بعد أن نظر فيما كان عنده من طرق النظار، من هم أهل الكلام والفلسفة، وسلك ما تبين له من طرق العبادة والرياضة والزهد. وهذه فوائد لو تكتبونها جيدة، كيف يعني؟ قال: من طرق النظار. إذا سمعنا كلمة نظار اختلف النظار، إيش عن النظار؟ أهل الفلسفة والكلام، ليس فقط أهل الكلام، وأهل الفلسفة يدخلون في هذا. قال: وسلك ما تبين له من طرق العبادة والرياضة والزهد، وفي آخر عمره اشتغل بالحديث في البخاري ومسلم. يقال أن الغزالي عندما مات مات على صدره صحيح البخاري، فهو تاب، لكن هذا لا يعني أنه يعني وقف على عقيدة السلف بتفاصيلها، ولكنه أيقن أن الطريق الحق هو طريق الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتقبل توبته. قال: وكذلك الشهرستاني مع أنه أخوان أمه هذه ترى أسماء لكبار لأئمتهم لا نتكلم عن صغرائهم. قال مع أنه كان من أخبر هؤلاء المتكلمين أي الشيخ الثاني بالمقالات والاختلاف وصنف فيها كتابه المعروف بنهاية الإقدام في علم الكلام، وقال أي في هذا الكتاب قد أشار علي من إشارته غنم وطاعته حتم أن أذكر له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول. الشيخ الثاني قال هذا في مقدمة كتابه وكتابه مطبوع. قال ولعله استثمن ذا ورم كان الشيخ الثاني لا يزال ونفخ في غير ضرم. تعرفون ايش يعني غير ضرم؟ تقول صرمة النار يعني تنفخ فيها فتشتعل وتتسقط، فإن كان لا يوجد أصلا جمر ولا شيء فلو نفخت إلى الصباح لن تشتعل النار، هذا المقصود. استثمن ذا ورم ظن أن هذا الورم سمن، يعني ظن أن عندي شيء. عشان الإنسان يقول هذا الذي طلب مني ظنني على شيء، ظن أن عندي شيئا ينفعه في دينه في عقيدته. ونفخ في غير ضرم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقل أو قارعا سن نادم. يقول شيخ الإسلام فأخبر أنه لم يجد إلا حائرا شاكا مرتابا أو من اعتقد ثم ندم. إذا قلناهم على حالين، إما أنه يقف محتار لا يعرف، وإما أنه يكتشف أنه كان على باطل، أو من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطأه. فالأول في الجهل البسيط ولا يعرف خلاص احتار، والثاني طبعا جهله مركب لأنه كان يظن أن ما عفو عليه هو الحق. قال فالأول في الجهل البسيط كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد أو عندي لم يكن يراها، ليست آية وذكرها هكذا يعني اقتبس لعله خطأ المطاعي ما أدري. وهذا دخل في الجهل المركب أي الثاني الذي اعتقد ثم تبين له خطأه. قال ثم تبين له أنه جهل فندم، أو أنه جهل فندم. ولهذا تجده في المسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم ولا يكاد يرجح شيئا للحيرة. قال وهذه فائدة نفيسة. قال وكذلك الآمدي الغالب عليه الوقف والحيرة، وأما الرازي فهو في الكتاب الواحد بل في الموضع الواحد منه ينصر قولا، وفي موضع آخر منه أو من كتاب آخر ينصر نقيضة. ولذلك هؤلاء هم أئمة الأشاعرة المتأخرين. فالآمدي يغلب عليه التوقف والحيرة، والرازي يغلب عليه الاضطراب، هو مضطرب. هذه هي ميزة كل منهما. قال ولهذا استقر أمره أي الرازي أيضا على الحيرة والشك. قال ولهذا لما ذكر أن أكمل العلوم العلم بالله وبصفاته وأفعاله ذكر أن على كل منها إشكال. لماذا حصل له الإشكال في هذه الأمور المهمة؟ لأنه سلك غير الطريق. وقد ذكرت كلامه وبينت ما أشكل عليه وعلى هؤلاء في مواضع، لا سيما في كتاب دار التعارض وبيان تلبيس الجهمية ورد على الرازي ومن سلك طريقه. قال شيخ الإسلام فإن الله قد أرسل رسله بالحق وخلق عباده على الفطرة، فمن كمل فطرته بما أرسل الله به رسله وجد الهدى واليقين الذي لا ريب فيه ولم يتناقض. إذن الكل خلق على فطرة الحق، فإما أن يكملها بالوحي فتزداد كمالا على كمال ويزداد إيمانا ومعرفة بالله عز وجل. قال وإما إيش نسمع؟ قال لكن هؤلاء أفسدوا فطرتهم العقلية وشرعتهم السمعية بما حصل لهم من الشبهات والاختلاف الذي لم يهتدوا معه إلى الحق، كما قد ذكر تفصيل ذلك في موضع غير هذا. إذا هذه الفطرة إما أن تكمل بالوحي ف فتثبت وتزدهر وتنمو، وإما أن تفسدها باللجوء إلى غير الكتاب والسنة. قال والمقصود، والمقصود هنا أنه لما ذكر ذلك من؟ الرازي. قال ومن الذي وصل إلى هذا الباب؟ ومن الذي ذاق هذا الشراب؟ نهاية إقدام العقول عقال، يقصد من سلك هذا الطريق ما أحد سلكه وصل إلى شيء. ثم قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ونكمل الكلام بعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. صحب التفسير. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.